جلال ليغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال ليغشاها. يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني الدعوة. طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة. يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغل قلبي ملا كل فؤادي. قل من باب السلام بتأدب واحترام. قل من باب السلام بتأدب واحترام. سلم على طه التهام اسأل الشفاعة وادعي لي وادعي لي. واديني سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم على هذا.